بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. نريد تحرير لفظ صعقة بداية وما اشتق منه في القرآن الكريم مع شرح موجز للآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن القرآن العظيم نزل بلغة العرب، قال ربنا بلسان عربي مبين، فإدراك ما تضمنته لغة العرب من حقيقة ومجاز ومن إطلاق وتقييد وغير ذلك مما هو سمة من سماتها، يجعل المرء بإذن الله قادرا على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. فإذا تأمل المرء فعل صعقة في القرآن إجمالا قبل أن نعرج على الآيات، يجد أنه جاء على ثلاثة أضرب، غالبا على ثلاثة أضرب. جاء بمعنى الموت، قال ربنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذي ينفخ في الصور الملك إسرافيل، وإنما أسند للمجهول هنا لما لم يسمى فاعله، لقضية الإبهام أحيانا تعطي نوعا من المهابة وهي مقصودة هنا في الآية. وأهل العلم على أن إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور، لكن إسرافيل لم يرد ذكره باسمه الصريح في القرآن، إنما ذكر الصفة التي هو قائم بها أو العمل الذي أوكل إليه به، وهو قضية النفخ في الصور. وقد جاء في الحديث أنه حنى جذع رقبته وأصغى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فسأل صحابة رضوان الله تعالى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما نقول في مثل هذه الحال؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يقول هنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق هنا بمعنى مات، صعق بمعنى مات. لا يوجد عذاب، لكن يوجد موت، سببه سماع النفخة التي في الصور، سببه سماع النفخة التي في الصور. فهذه الحالة الأولى، وهي أن صعق يأتي بمعنى مات، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف في الاستثناء هنا إلى ما ينصرف، لكن الذي يظهر لي أنه لبيان القدرة. وقد جاء في الحديث، فلا أدري أكان ممن استثناه الله أم لا، في قضية خبر موسى عليه السلام. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: تأتي صعقة ويشتق منها صاعقة، والمراد العذاب الذي أهلكت به بعض الأمم قبلنا. قال الله جل ذكره: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والمراد تخويف أهل الإشراك بعذاب سبق لأمم قبلهم، فأهلكت عاد وأهلكت ثمود كلاهما بالصاعقة. المقصود بكلمة صاعقة هنا، أو صاعقة في سورة فصلت، المراد به العذاب، وليس مراد به مجرد الموت، لأن الأمم كلها ماتت من قبله، سواء من آمن أو من كفر، لكن المراد أن يقفوا عند حدهم وأن يتذكروا ربهم وأن يؤمنوا برسولهم. فذكرهم جل ذكره بما كان قد سلف من أيام من سبقهم، فقال: فأنذرتكم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن المعنى الثاني أن الصعقة يأتي بمعنى العذاب، وفي الأول قلنا بمعنى مات. الثالثة هي الآية التي بين أيدينا، قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله يقول: ويسبح الرعد بحمده. هذا إخبار فيه نوع من التعزية لأهل الإشراك، إذ أن الرعد وهو أحد الكائنات يسبح بحمد ربي، على خلاف بين العلماء هل الرعد ملك أو غير ذلك. فمن قال إنه ملك احتج بأحاديث وردت في هذا الباب، ومن قال بأنه غير ذلك احتج بأن الآية بعدها: والملائكة من خيفته، وهذا يدل على أن من سبق ليس بملك، لكن هذا قد يجاب عنه بأنه ذكر عام بعد خاص. أيا كان، هذا ليس الآن مجال، ليس هذا المجال ذكره، لكن نقول قال الله جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مع أن الملائكة لا يطعمون ولا يشربون، يسبحون الليل ونهارا لا يفطرون، ومع ذلك فيهم من الخوف من الله جل وعلا ما الله به عليم. وقد عرف الخوف بأنه توقع مكروه مع أمارات مظنونة، كما أن الأمن توقع، كما أن الرجاء توقع أمن مع أمارات مظنونة. ليس المقصود أن الملائكة يشعرون بشيء من وعيد ربهم لهم، لكنهم لما علموا عظيم قدرته أصابهم الخوف منه جل ذكره. قال ربنا ويرسل الصواعق فيصيب ويرسل، ثم قال والملائكة من خيفته، ثم قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هنا الصاعقة ليست عذابا وليست موتا، وإنما هي نار تحرق أقواما، قد تكون في أحوال عذاب وقد لا تكون في أحوال عذاب. فليس كل من أصابته صاعقة أراد الله عذابه، كما أنه ليس كل من أراد كل من مات أراد الله عذابه. وقد تكون الصاعقة حتى على مؤمن مسلم قائم بالأمر، وقد تكون على كافر معاند، وبكل دلل على كل دل الواقع ودلت الأحداث. النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة واحتال على أن يقتلاه، فخيب الله صنيعهما ورد الله مكرهما، ثم لما خرج من عنده دعا عليهما الصلاة والسلام. فأما عامر كما مر معنا في لقاء الماضي أصابته غدة، فاضطر إلى أن يبيت عند امرأة من بني سلول وكان لا يراهم شيئا، فلما رأى الغدة قد انتفخت قال يعزي نفسه غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية. وأما أربد بن ربيعة وقد كان فاجرا وهو أخو لبيد الشاعر، فهذا أصابته صاعقة، فهذا لما كان منه من أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم أن الصاعقة هنا في حقه عذاب، وإلا هي نار يخرج من السحاب. الله يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فقوله جل وعلا فيصيب بها من يشاء لا يعطينا مضمارا لأن نقول ونجزم بأن المراد أنها عذاب على كل أحد، ليس ظاهر القرآن يدل على هذا. قال ربنا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، والمجادلة المفاوضة على طريقة المنازعة والمغالبة. المفاوضة إذا كان المراد منها المنازعة والمغالبة تسمى جدال، ولهذا قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فليس المراد أن تغلبوهم، إنما المراد أن تسوقوهم إلى الهدى وأن تدلوهم على طريق الرشاد. ثم قال جل وعلا عن ذاته العلية وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ بقوة، شديد الأخذ بقوة. وكما أنه تبارك وتعالى لا يغلب ولا يخلف وعده ولا يرد قوله ولا يرد كلامه ولا يبدل، هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا وهو شديد المحال. بقيت لفظ صاعقة وردت في القرآن في نبأ نبي الله موسى، قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. صاعقة هنا أشبه حالة ما بين النوم والموت، ما بين النوم والموت، وهو ما يسمى في العرف الطبي الآن إغماء. ولهذا قال الله جل وعلا بعد فلما أفاق، وغالبا لا يقال عن من كان نائما أفاق، إنما يقال استيقظ، وما يقال عن الميت بعث، لكن ما بينهما ما بين الموت ما بين النوم يقال عنه إغماء، ويعبر عنه بالفعل أفاق إذا خرج من حوزته. فلهذا قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال عليه الصلاة والسلام ولما ذكر النفخة في الصور فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد يعبر دل الحديث عليه يمكن أن يعبر عنها بالموت، لكن المراد هنا تحرير لفظ صعقة في القرآن الكريم وأنه على ثلاثة أضرب. تدبر هذه الآيات أحيانا الطريقة تدبر اللفظ، وأحيانا تدبر لوحده، أو تدبر اللفظ في سياق المعنى العام، في سياق المعنى العام يعطي أكثر دلالة على مفهوم مراد الله تبارك وتعالى، ويبين لمن يتلو القرآن أو يسمعه أي عظمة في الأسلوب ارتقى إليها القرآن. وقد قال ربنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والعلم عند الله. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ.